يعلمون ما لا تعلمون. فاسألوهم هل عندهم من ذكر في كتبهم في أمر محمد، وأخبروهم بما يأمرهم به وينهاهم عنه، فهل هذا بعلم الله تعالى وهذا نبي صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق وأتوا اليوم وأخبروهم الخبر، وكان معلوما أن اليهود يعلمون نبأ النبي صلى الله عليه وسلم وخبر خروجه وما يتحلى به من صفات، وأنه يخرج من أرض الحرب من أرض فاران كما في كتبه، ولكن على عادتهم أنهم يبطلون الحرب. فقالوا له سلوا هذا الرجل ثلاثة أسئلة فإن أجابكم عليها بمثل هذه الإجابة فاتبعوا، وإن لم يجبكم فهو كذاب فافعلوا معه ما بلغ. فأتى قريش النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ثلاثة أسئلة التي وضعها لهم اليهود، فقالوا أخبرنا عن فدية كانوا في الغابر وكان من أمرهم شأن عظيم، وأخبرنا عن رجل طور في الدنيا وملكها من مشرقها إلى مغربها، وأخبرنا عن الروح ما هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات أخبركم بذلك أو عن ذلك غدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأتى الرجل ولم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم خبر ولا وحي، لا منام ولا يقظة، ومر الأسبوع ومرت عشرة أيام وقد انقطع الوحي بالكلية، حتى أن قريشا قابل بعضهم بعضا فقالوا ما شأن العم؟ لماذا قد وعدنا فلم يرد عليه؟ فقال أحدهم أرى أن رب محمد قد قلاه لأنه أغضبه، وقال آخر بل أظن أن رب محمد قد ودعه، أي أنه لن يعامله مرة ثانية. واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرت 15 ليلة، ثم أتاه جبريل عليه السلام فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيما سرور، وقال يا أخي جبريل ما حبسك عنا إلى قرب؟ فتلا عليه قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إياك أن تظن أن ربك أو ترك، ولكن هناك حكمة، وما هذه الحكمة؟ فتلا عليه قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديك ربي لأقرب من هذا رشدا. أمر مش بإيدك، الأمر بيد الله جل وعلا، فقدم المشيئة ثم تصنع به سورة الكهف. ليس لغرض التسبيح ولا لغرض التشويه ولا لغرض تضييع الوقت ولا لغرض الاستعراض المنفس الطويل في حكايه الحكايات والروايات وفض المجالس، انما هو قصص حق لا يوازنه باطل. فمعظم القصص والاساطير انما ينسج حولها من التهويل ومن الزيادة والنقصان والكذب ما تسبق به الرواية. أما القرآن فلا، فإنه قصص حق لا يمازجه باطل ولا يداخله كذب، وغرضه الهداية والرشاد والنهي عن الهواية والضلال، لأن كثيرا من القصص يؤدي إلى الهواية والضلال، أما القرآن فلا، يؤدي إلى الهداية والرشاد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فهذا بيان أن هناك نبأ لهم بغير حق، وهو ما اشتملت عليه كتب الأقدمين من أهل الكتاب، قالوا عنهم ما ليس فيه وزادوا في أخباره، ونسبوا حولهم من الأقوال والأباطيل ما ليس له حقيقة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويذكر أهل التفسير أن هؤلاء الفتية كانوا في عصر من العصور قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن طويل، وأنهم كانوا يعيشون في قصر ملك من الملوك، ملك ظالم يعبد الأصنام ويدعي الألوهية ويجبر الناس على أن يعبدوه من دون الله تعالى، وأن من تسوي له نفسه أن يخالفه. مش لازم يتمنى أن الألوهية يعني يركعوه ويسجدوه، ولكن العبادة بمعنى التطهير في معصية الله تعالى، يعني يأمرهم بما فيه مخالفة لأمر الله فيطيعونه، وينهاهم عما أمر الله عز وجل به فيطيعونه. هذه عبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وهي عبادة الطاعة، طاعة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا. وفي يوم أرسل إليه أحد ملوك الفرس رسالة، كان الرجل هذا الملك الشام، أرسل إليه رسالة يأمره فيها أن يدخل في ملكه، ملك عظيم، ولا ملك على أهل العالم. قال له تعالى لا عايزين ندخل الإيه بتاعتك دي تبع الإيه المملكة بتاعتي، المملكة واعدة وتبقى من أحد رعايا أو أجعلك عندي وزيرا أو غير ذلك، وإلا فتوعده بالقتل والتشريد. فلما وصلته الرسالة ارتعدت فرائصه وانقلب فرآه على هذه الحالة هؤلاء الشبان، الرجل اللي بيدعي هو إله من دون الله ويخافش ويجيبش حاجة ويجبر الناس على عبادته وعبادة الأصنام والأوثان، ماذا له وقد أرسل إليه مخلوقا مثله رسالة؟ هدت كيانه ولخبطت أحواله. هذا لا يصلح أن يكون إله ولا أن يتبع ولا أن يطاع في معصية الله. فلذلك قالوا هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين، فمن أضل من افترى على الله كذبا. وقالوا لن نعبد غير الله عز وجل ولن نطيع غيره، لقد قلنا إذا شططا، أي إذا عبدنا غير الله عز وجل فقد قلنا زورا إذ قالوا فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. ثم اجتمع لئن عمل بحال من هذا الملك هيكل، ما عندوش رحمة، لا يفرق هيضيعك. فماذا تصنع من أمر لا يرغب عنه في القصر ولا في الجبل؟ لأن ما إذا تركت القصر يبحث عنا في أي موضع نهرب نهرب بدنا. فخرج المستخسر مستخسرا بظلمة الليل، وبينما هم في الطريق مروا براعي معه غنم قد كمل الليل. قال لهم رايحين فين؟ نهايه الامر اخبروه بقصته وانه لا يعبدون غير الله عز وجل، وانهم فارقوا قومهم وفروا الى الله. فقال وانا معكم، انا معكم في هذا الامر. وترك الغنم وانصرف وراءه او معه. الشمس لم تغرب بعد، فقال بل بعض يوم إلا أن الغربة إحنا قبل المغرب أو عند العصر، وهم لا يدرون ولا يعلمون. فقالوا وقد اشتد بهم الجوع، تغسلوا أحدهم بورقكم هذه إلى المدينة يأتيهم بطعام زكي أي حلال ليس من الخرابير التي تقرب من الأصنام والأوثان ولا من المحرمات، وليتلطف وما يسويش بسرعة كده وخليه لطيف خفيف عشان ما حدش ياخد باله منه، ولا يشعرن منهم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم لو عرفوا مكانكم يرجموكم حتى الموت أو يعيدوكم في ملتهم وهي الملة العوجاء ملة عبادة الأصنام والأوثان من دون الله الواحد الديان. وإن فعلتم ذلك رجعتم مرة ثانية لن تفلحوا إذا أبدا، لن تجدوا فلاحا ولا نجاة، فإن الفلاح والنجاة وترك ما عداه وما سواه من الأصنام والأوثان والمعبودات بأشكالها وأنواعها المختلفة. قام هذا وخرج وذهب إلى المدينة مستخفيا حتى يقبل منه ولا ليراه أحد. فأول ما قابله أحد التجار أو أصحاب الحالات أن يعطيه كذا وكذا فدفع عليه قطعة من الفضة، الورق يعني الفضة، ورقكم هذه يعني الفضة. فأخذ الرجل العملة ثم نظر وقال أين أتيت بهذه؟ لقيت دي منين؟ قال هذا من؟ فقال نعم، ولكن من أين أتيت به؟ ما أراك إلا أن تتصفص على كنز، ذا من البل المكنوس في زمان من مئات السنين، من أين أتيت؟ قال هذا مالي. قال له لا مش حسيب، أنت جبت الكنز ده منين؟ المال هذا من أين أتيت به؟ فاجتمع الناس وكثر الأرض وتعجب الخلق، فأخذوه وذهبوا به إلى الملك. هو في زعم الملك مين؟ ملك الظالم اللي هو فار منه، وهم يذهبون إلى ملك آخر. فأوقفوه بين يديه، فقال هذا الملك؟ قالوا نعم هذا الملك. فقال أين دخل اليابوس؟ أين الملك؟ قالوا من؟ هذا رجل هلك منذ سنة، تجيب حاجات من بعيد أوي، من بعيد أوي. فقال إننا فررنا منه، وأي ملك هذا؟ فتعجب الناس. فقال الملك من أين أتيت بهذا المال؟ واسقطني وقص علي أمرك. فقص عليه الأمر، فتعجب الخلق تعجبا عظيما. مخلوق جاي الناس كان عايش من 400 سنة ولا من 350 سنة جينا دلوقتي وقد هلك من الخلق الكثير، وجاي بعقل الناس كانوا يستعملوها من قبل محمد علي 100 سنة أو أكثر. ما هذا؟ فقال أين أصحابك لعلكم الفتية الذين هربوا من ذلك الملك الظالم؟ فقال نحن. قال أين أصحابك؟ قال هم في الكهف لا يدرون شيئا. أنت تعال تعال نروح نشوف هؤلاء. فمشوا معهم في موكب عظيم ملك الحراس والجنود حتى ما يقتربوا أن تستجد. والله أخشى إن دخلتم على أصحابي أن يظنوا بي ظن سوء، إن أنا جبت إيه؟ إن أنا مشيتهم وجبت لهم الظلم علشان يقضوا عليهم ويفعلوا بي في البداية والنهاية أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما أراد أن يدخل كهف هؤلاء الفتية منعهم ابن عباس وقال لا تفعل يا أمير المؤمنين لقد سمعت الله عز وجل يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فلا خير في ذلك فجعله الله عز وجل آية عظيمة للخلق دالة على قدرته وأنه سبحانه لا يعجزه شيء الشاهد من هذا أنه فتية فتية يعني شباب شباب الله عز وجل جعلهم آية لكل شاب أنهم تمسكوا بالحق وأصروا عليه ولما وجدوا أنهم بين أمرين إما أن يتمسكوا بالحق فيهلكوا وإما أن يفروا بدينهم للموضع الهدام إلى الله جل وعلا تركوا كل شيء وهان عليهم كل شيء وفروا إلى الله جل وعلا مخلصين له الدين وأنهم كان كل منهم يحرص على صاحبه محبا له خائفا عليه فانظر إلى حال هذا الشاب في حرصه على إخوانه ألا يزعجهم وحرصه على أن يكون معهم لما ماتوا طلب أن يكون كما مات وأن يكون في أكنافه وفي وسطهم وهذه من سجايا الشباب صاحب العاطفة العظيمة الكبيرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشباب له مكانة عظيمة في هذا الدين تبين فيما صح عنه الحديث أنه نصر بالشباب يوم أن خذله الشيوخ الشباب الذين نصروه وقاموا معه ووقفوا بجواره ونصروا هذا الدين تأخذه بالحميد استناد حتى يكون في الدار حتى مش ويأبى والتجدد، يعملوا حاجة ما تنفعش يشوفوا غيره، يعملوا أمر لا يصلح يبحثوا عن غيره، وهكذا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمما احتال به على هذه الأمة أن وجدوا في الشباب الاندفاع والمغامرة وشدة العاطفة، فاستقصوا هؤلاء باندفاعهم وشدة عاطفتهم للغلو في الدين، حتى يخرج منهم من يصف الدين ويصفه بوصفات هو بريء منها، كما نرى في هذه الجماعات التي تخرج على المسلمين لا تفرق بين البر والفاجر ولا بين الصالح والطالح، فتقتل هكذا جزافا ويزعمون ان هذا جهاد في سبيل الله، حتى لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، ويعدون ذلك جهادا، بل يعدون المنكر العظيم الذي تقشعر فيأتون بأعزل ضعيف فيحرقونه بالنار، ثم يقولون هكذا فعل أبو بكر الصديق، حرق بالنار، والله ما فعل، وإنهم لكاذبون، وما فعل ذلك إلا لأنهم بحثوا عن شيء لا يثبت سندا ولا فيقربون له الفواحش والإجرام، فاحشة وفاحشة فاحشة، ينظر إلى هذه فيأتونه بغيرها أشد منها، ويدعونه إلى فعل الفاحشة والتواصل مع بعضهم البعض في فعل الفاحشة، ثم بعد ذلك يلقون في طريقهم الشبهات، وعندهم جنود مجندة من البرواتب يفعلون هذا. نعود إلى ديننا وأن نرجع